قالت صحيفة الكوريا الجنوبية نيوز الأول إن حملة جامي تاواكي التي تطالب الإدارة الأمريكية بإلغاء القرار عن نشر الصاد في كوريا الجنوبية تتوسع على نطاق واسع في داخل أمريكا وخارجها. يقال إنه قد شارك في هذه الحملة التي ابتدأت عبر صفحة الإنترنت للبيت الأبيض يوم 15 من تموز الماضي أكثر من 103,250 نسمة لحتى يوم 10 من آب الحالي.